أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم أحسنتم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم عسى ربكم أن يرحمكم

سبحان اللہ بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها والسماء حضرات تشریف رکھیں تشریف رکھیں تمام احباب تشریف رکھیں ابھی ہمارا پروگرام ختم نہیں ہوا میں اگلے پروگرام سے پہلے میں